فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَأَطِيعُوا وتذهب ريحكم واصبروا. الله الله الله الله. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. كده كده كده كده. الله يا عم. الله أكبر. وَلَا تَكُونُوا الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعمل. يعملون محيط. الله الله الله الله الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. والله شديد العقاب. الله كده يا حبيبي. الله اكبر. الله الله الله. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يا سلام. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الله يا سلام. الله يا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.